الثمر المستقر، الثمر المستقر أو الثمر المستقر، مشروع يحلم به كل محب للسنة، ماذا عاد؟ مكانك راوح. لم نستطع أن نمشي فيه ولا شوطا آخر. والتكاليف العلمية كثيرة وكثيرة جدا، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بما يجب علينا.